يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح المشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 و800 للهجرة، والذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والذي نسعد بترحاب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين؟ قال: اثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، تقدم ذكره أكثر من مرة. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ وبعض النسخ: هل يجعل، باب هل يجعل، يعني الإمام، نعم، للنساء يوما، نعم، يوما على حدة في العلم. يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق باب كيف يقبض العلم هو كيفية قبض العلم، ومن فوائده فوائد الباب السابق، نعم، من فوائد ذكر كيفية قبض العلم، من فوائد ماذا يستفيد المتعلم إذا حينما يقال له أنه يقبض العلم، حينما يخبر بأنه يقبض العلم ماذا يستفيد؟ الحث على حفظ العلم. صحيح. نعم، الحث على حفظ العلم، لأن الأمور التي تحدث بالإرادة الكونية وما يكون في آخر الزمان لا يعارض به ما جاء في الإرادة الشرعية، فالإنسان مأمور بطلب العلم. يعني كوننا نعرف أن العلم يقبض، هل نكف عن هذا؟ لا. وكوننا نعرف أن المرأة تسير من المدينة إلى صنعاء لا تخشى إلا الله وليس معها محرم، هل معنى هذا أننا نستسلم ونخالف الأوامر الشرعية؟ أبدا. لا، نحن ندور مع الإرادة الشرعية، مع الأوامر والنواهي، فنحن مطالبون بالتعلم. فإذا عرفنا أن العلم سوف يقبض، نحرص على أن لا يكون، أن لا ندرك هذا الوقت الذي يقبض فيه العلم، فنساهم في طلب العلم بقوة وجد. نعم، يقول: من حيث أن المذكور في الباب السابق باب كيف يقبض العلم هو كيفية قبض العلم، ومن فوائده الحث على حفظ العلم. ومن فوائد حديث هذا الباب أيضا الحث على حفظ العلم. نعم، هذا طالب من النساء. نعم، هذا بيان لحرص النساء على العلم. فإذا كان هذا من قبل النساء، فالرجال من باب أولى. فيقول: من فوائد حديث هذا الباب أيضا الحث على حفظ العلم، وذلك أن النساء لما سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما ووعدهن يوما يأتي إليهن فيه أتاهن فيه وحثهن على حفظ العلم. نعم، وهذا القدر كاف في رعاية المناسبة. كيف حثهن على حفظ العلم؟ أنه أعطاهن يوم، أعطاهن يوم وعدهن يوما معينا، هذا في حث على حفظ العلم؟ نعم. لا، بحد ذاته يعني لا، كونه وعظهن وأمرهن، الوعظ والأمر والنهي من العلم. وهل معنى هذا أنه يعظ ويأمر وينهى ويقول انسوا؟ إنما احفظوا ما تؤمرون من أجل إيش؟ أن تعملوا به. واحفظوا ما تنهون عنه من أجل إيش؟ أن تنتهوا عنه. نعم. يقول: هذا القدر كاف في رعاية المناسبة. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، حيث وعدهن يوما لقيهن فيه، ففيه جعل يوم للنساء على حدة من قبل الإمام، لأن فيه فوعدهن يوما لقيهن فيه. والترجمة: هل يجعل النساء يوما على حدة؟ جعل لهن يوما على حدة، حدة يعني من دون الرجال ينفردن به. ويجعل في الترجمة بالبناء المعلوم أي الإمام. وللأصيل وكريمة يجعل بضم أوله وعندهما يوم بالرفع لأجل ذلك، على حدة بكسر المهملة وفتح الدال المخففة أي ناحية، وحدهن والهاء عوض عن الواو المحذوفة كما في عدة وزنة. نعم. قالت النساء: ولأبي ذر قال النساء، وكلاهما جائز. نعم. سؤال في الترجمة ممكن يا شيخ؟ تفضل. نشرح في الحديث، يعني أشرنا في الحلقات الماضية بعض الإشارة التي فهمناها منكم أحسن الله عليكم، أنكم تقولون أن البخاري إذا صاغ الباب على صيغة سؤال فإنه لا يتضح ترجيحه للمسألة، لا بالوجوب مثلا إذا كانت تقتضي الوجوب أو غيره. هنا صاغه على شكل استفسار، هل يجعل النساء يوم على حدة في العلم؟ كأنه لم يترجح له أن يجعل يوم أو لا يجعل الإمام. لا، هو إذا كان النص واضح. نعم. أين؟ إذا كان النص واضح ترك ترك هذا الفطنة القاري، ما رجح بدون يضع سؤال، ولو يضع سؤال ما يمنع، لأنه في من الوضوح بمكان بحيث لا يحتاج إلى جزم. أي. بينما بعض المواضع يضع سؤال، يضع سؤال لأنه متردد، وأحيانا يضع سؤال نعم ويرجح أحد الاحتمالين بالأثر الذي يسوقه في الترجمة. وهنا من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أن يجزم بأحد الأمرين. قالت النساء: ولأبي ذر قال النساء، وكلاهما جائز في كل إسناد إلى ظاهر الجمع، قاله الكرماني والعيني، وقال القسطلاني: وكلاهما جائز في فعل اسم الجمع، في فعل اسم الجمع. غلبنا بفتح الباء جملة من الفعل والمفعول، والرجال بالرفع فاعله. نعم. ومعناه أن الرجال يلازمونك كل الأيام ويسمعون العلم وأمور الدين. نعم. معناه أن الرجال يلازمونك كل الأيام ويسمعون العلم وأمور الدين، ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم، فاجعل لنا يوما من الأيام نسمع العلم ونتعلم أمور الدين. وفي هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجال هم أهل العلم. نعم. هم أهل العلم على الحقيقة، ولذلك ما أنكر عليهم. نعم. ولم يجعل لهن من الوقت مثل ما للرجال، جعل لهن يوم في الأسبوع. نعم. يوم قد يكون في الأسبوع أو في الشهر أو مرة واحدة. المقصود أنه ما قال، لما قلنا غلبنا عليك الرجال، غلبنا عليك الرجال. نعم. ما قال لا أبدا، أنتم سواء، احضروا مثل ما حضر الرجال، وأن المرأة تتعلم مثل ما يتعلم الرجل. لا، الأصل في العلم الرجال، وأنهم يغلبون النساء في هذا الباب ويمكنون من التعلم والتعليم أكثر من النساء، ولا يمنع أن النساء تتعلم ما تحتاجه المرأة. نعم. تتعلم ما تحتاجه المرأة، ولذا يكثر أسئلة النساء. نعم. ومرويات أمهات المؤمنين فيما يخص النساء. لكن نفهم من هذا أنهن لم يكن يحضرن مع الرجال ولو منعزلات في دروس النبي صلى الله عليه وسلم. قد يحضرن خطبة مثلا، أي نعم، أو في مناسبة من المناسبات، لكن الأصل أن المساجد للرجال، ولذا ما جاء الأمر بإخراج النساء إلى المساجد إلا في صلاة العيد. أما ما عدا ذلك إذن، مجرد إذن، ولا تمنعوا. أي نعم. ولذلك لما قال النساء غلبنا عليك الرجال، ما قال أبدا أنتم سواء، الرجال والنساء سواء، وللنساء مثل ما للرجال، ويوضع لهن من الوقت يوم للرجال ويوم للنساء لو أراد ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن سكت، قرهن على هذا. نعم. يقول: ونحن نساء ضعف لا نقدر على مزاحمة، فاجعل لنا يوم من الأيام نسمع العلم ونتعلم أمور الدين. وليس معنى هذا أن المرأة لا تتعلم، تتعلم، لكن تتعلم إيش؟ تعلم ما يخص المرأة وما يحتاج إليه المجتمع بالنسبة لها. نعم. أما أمورها من خصائص الرجال، نعم، تتعلمها المرأة، أو العكس، أمور من خصائص النساء يتعلمها الرجال، هذا خلاف الفطرة، خلاف الفطرة. فاجعل لنا، أي عين لنا، وعبر عنه بالجعل لأنه لازمه، قاله ابن حجر. والجعل يستعمل متعديا إلى مفعول واحد بمعنى فعل، وإلى مفعولين بمعنى صير، والمراد هنا لازمه وهو التعيين، يوما مفعول به لا مفعول فيه. نعم. اجعل لنا يوما مفعول به لا مفعول فيه، يعني ليس بظرف، أي. نعم، وإنما هو مفعول به، يعني لو أتينا إلى التفصيل مثلا الدقيق، المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. نعم. ضرب محمد زيدا، طيب، مفعول به لأنه وقع عليه الضرب من قبل زيد. نعم. نعم. فاليوم هل وقع عليه فعل الفاعل؟ لا، هو المجعول. أها. هو المجعول. المجعول. نعم. مجعول، فهو اسم مفعول، إذن هو مفعول. والمصدر هو ثالث تصاريف الكلمة. نعم. فهم والمفعول فيه اللي هو ظرف. هم أرادوا أن يخرجوا من كونه ظرف هنا. أي نعم. لا مفعول فيه. أي نعم. نعم. وإنما يقول مفعول به. لكن هل بالفعل الجعل وقع على اليوم؟ نعم. شوف الآن دقتهم حينما يقولون يوم مفعول به لا مفعول فيه، هم يعرفون أن يكون ظرف. نعم. والأصل في اليوم أنه ظرف. نعم. ظرف زمان، لكن باعتباره مجعول، اليوم مجعول، إذن هو مفعول. تعرف الخلاف في خلق الله السماوات والأرض؟ نعم. هل هي مفعول السماوات ولا مفعول مطلق؟ مفعول به ولا مفعول مطلق؟ أكثر يعربون على أن مفعول به لأن مخلوقة. نعم. خلق، نعم، الله السماوات، أي هي مخلوقة. نعم. لكن هل هي بالفعل وقع عليها فعل الفاعل؟ يعني وقع عليها فعل الفاعل أو وقع فعل الفاعل بها؟ نعم. يعني أنت لما تقول ضرب زيد عمرا، عمر مفعول به. نعم. وقع عليه الضرب. نعم. وقع عليه الضرب، تقول خلق الله السماوات، هل وقع عليها الخلق أو وقع بها؟ بعضهم يقول وقع، فهي هي الخلق نفسه. لا أن الخلق وقع عليها. ولذلك يرجح بعضهم، ابن هشام وغيره، يرجحون أنه مفعول فيه، مفعول مطلق وليس مفعول به، وإن كانت مخلوقة، وهنا وإن كان اليوم مجعولا. من نفسك، من ابتدائية متعلقة بجعل، يعني هذا الجعل منشأه اختيارك يا رسول الله لا اختيارنا، يعني من نفسك، من تلقاء نفسك، أنت الذي تختاره لنا. فمن هذه ابتدائية متعلقة بجعل، فيعني أن هذا الجعل منشأه اختيارك يا رسول الله لا اختيارنا. قال الكرماني: ويحتمل أن يكون المراد من وقت نفسك، يعني اقتطع لنا من وقت نفسك، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص وقتا لنفسه. نعم، فمن نفسك يعني من وقت نفسك، بإضمار الوقت والظرف صفة ليوما وهو ظرف مستقر على هذا الاحتمال. وقال العيني: ويجوز أن يكون التقدير اجعل لنا يوما من أيام نفسك، يعني اليوم الذي تتفرغ فيه، كذا قال. وكونه صلى الله عليه وسلم يتفرغ يوم أو أيام يحتاج إلى نقل، والمعروف أنه عليه الصلاة والسلام وقته كله مبذول للدعوة، إلا ما يخلو فيه بربه في وقت من اليوم، لا أنه يتفرغ يوم كامل يخلو بنفسه، لا. هذا ظاهر ولا لا؟ عرفنا من الشيوخ من يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام يبذل نفسه كلها، لا ما في يوم يتفرغ فيه، ما في شيء اسمه إجازة. نعم، وهكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام، وقته كله لله. فوعدهن جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى النساء. قال العيني: فإن قلت كيف يعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية؟ نعم، فوعدهن، اجعل فوعدهن، اجعل هذه جملة إنشائية، وفوعدهن جملة خبرية. طيب، يقول العيني: فإن قلت كيف يعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية؟ الجملة الخبرية فوعدهن، والجملة الإنشائية اجعل. نعم، قلت: هذا باب فيه خلاف. يقول العيني: هذا باب فيه خلاف، فمنعه البيانيون وابن مالك وابن عصفور في شرح الإيضاح، ونقله عن الأكثرين، وأجازه جماعة، مستدلين بقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا. نعم، وبشر، هذه جملة إيش؟ إنشائية. إنشائية وليست خبرية. عطف عليها لكي نطابق. ماذا عطف عليها؟ بشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري تحتها الأنهار. نعم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا. طيب، هل مقصود عطف خبرية على أو العكس؟ أو الإنشائية هذه معطوفة على ما قبلها وهي خبرية، الذي عندنا عطف خبرية على إنشائية. طيب، وهنا يعني فاجعل هذه، اجعل هذه إنشائية، إنشائية أمر، فوعدهن خبرية، خبرية خبرية على إنشائية، لكن الذي جاءوا به مثال واستدلوا به، نعم، من قوله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. نعم، هذه الجملة بشر إنشائية معطوفة على: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خبرية، أعدت خبرية، عطف عليها وبشر. نعم، عطف عليها الجملة الإنشائية، ولو كأن الذي يمنع هنا يمنع هناك، الذي يمنع عطف الخبرية على الإنشائية يمنع العكس. نعم، واستدلوا أيضا بقول الشاعر: وقائلة خولان فانكح فتاتهم. وقائلة، قائلة مجرور بربا المحذوف. نعم، خولان خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه خولان، فانكح هذه خولان جملة خبرية. نعم، فانكح جملة إنشائية عطفت عليها. فإن تقديره هذه خولان، هكذا نقل عن سيبويه. وأجابوا عن الآية بما قاله الزمخشري: ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل، بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة عذاب الكافرين، يعني عطف جمل لا عطف المفردات، كقولك: زيد يعاقب بالقيد، وبشر فلانا بالإطلاق. نعم، زيد يعاقب بالقيد وبشر فلانا بالإطلاق. وعن البيت إنه ضرورة وفيه تعسف، والأصح يقول العين عدم الجواز، والأصح عدم الجواز. لكن إذا كان الأصح عدم الجواز كيف تجيب عن الحديث؟ الآية والحديث، والحديث الآية أجاب عنها الزمخشري، لكن الحديث الذي معنا نعم أجاب. وأما ها هنا فالعطف ليس على قوله فاجعل لنا يوما، بل العطف على جميع الجملة، أعني من قوله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك إلى آخره، فوعدهن. فهو عطف جملة خبرية على جملة خبرية. يوما مفعول ثاني، يوما مفعول ثاني اللي وعد. قال ابن حجر ووقع في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بنحو هذه القصة، فقال موعدكن بيت فلانة فأتاهن فحدثهن. نعم، موعدكن بيت فلانة فأتاهن فحدثهن. لقيهن، قال الكرماني اللقاء إما بمعنى الرؤية وإما بمعنى الوصول، يعني وصل إليهن. لقيهن يعني الأصل من لازم اللقاء الرؤية. نعم، أو أنه مجرد ما وصل إليهن وعظهن وأمرهن. طيب، فيه ذكر المحدثون بعد هالمقطع واسطة لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لأنه الآن لما دخل خلاص انتهينا، من نقل لأبي سعيد؟ وين؟ يعني حديث النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لنا فوعدهن يوما، كل هذا ممكن ينقله أبو سعيد رضي الله عنه، لكن عندما دخل معهن في البيت بدأ الحديث بينه وبينهن، هل نقل المحدثون؟ فكان فيما قاله لهن. هذا أقل أحوالها أن يكون مرسل صحابي، يعني بس يعني سامعه من إحداهن، من إحدى النساء. نعم، أو قاله له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ما يمنع. فيه أي في الموعود به في اليوم فيه، فلقيهن فيه يعني في اليوم أو في المكان الموعود به. ومحل الجملة النصب لأنها صفة ليوما ويحتمل أن يكون استئنافا. فوعظهن الفاء هي الفصيحة، الفاء هي الفصيحة. لماذا؟ لأن المعطوف عليه محذوف، أي فوفى بوعدهن ولقيهن في اليوم الموعود فوعظهن. الفصيحة التي تعطف كلام موجود على كلام مقدر. نعم، كأنه قيل ماذا حصل؟ نعم، جواب استفهام مقدر أو جواب شرط مقدر، إن كان الأمر كما ذكر فماذا حصل؟ فوعظهن. هذه الفاء الفصيحة. لأن المعطوف عليه محذوف، أي فوفى بوعدهن ولقيهن في اليوم الموعود فوعظهن وأمرهن. وحذف المأمور به، أمرهن بأي شيء؟ نعم، بإيش؟ قد يكون بالعلم فوعظهن وأمرهن. حذف المأمور به إما لإرادة إيجاد حقيقة الأمر لهن وإما لإرادة عموم المأمور به، يعني أمرهن أوامر كثيرة شرعية فالمطلوب جنس الأمر. نعم، وحذف المأمور به إما لإرادة إيجاد حقيقة الأمر لهن وإما لإرادة عموم المأمور به، أي أن الحذف لجعله كالفعل اللازم بالنسبة إليهن وإما للتعميم. نعم، إيجاد حقيقة الأمر لهن بحيث لا يتعدى إلى غيرهن، يعني هذا الأمر يخصهن. إما لهذا، ولذا لم يذكر المأمور به لأنه أمر يخص الحاضرات، أو لإرادة إيش؟ العموم. عموم الأمر. أمرهن بجميع ما يتصور الأمر به. نعم، وإما للتعميم. ويحتمل أن يكون فوعظهن وأمرهن من تتمة الصفة لليوم، ويحتمل أن يكون فوعظهن وأمرهن من تتمة الصفة لليوم. وقال ابن حجر الآن الفاء الفصيحة هذه قد يدرس الطالب في التعليم النظامي من أوله إلى آخره حتى يتخرج في الجامعة وما بعد الجامعة ما مرت عليه. لكن لو كانت طريقة تدريس على الجادة، نعم، جميع شراح الجرمية، نعم، جاءوا بالفاء الفصيح وأعربوها وذكروا لها أمثلة. إحنا ما تدرس عند الجرمية في التعليم النظامي، إذن لا بد أن تدرس لنمشي لنسير على الجادة، فلا يفوتنا مثل هذه الدقائق. وقال ابن حجر وأمرهن أي بالصدقة، يعني مثل ما صنع يوم العيد، نعم، وأمرهن أي بالصدقة، أو حذف المأمور به إرادة التعميم، فكأن الفاء الفصيحة واسم كان هو قوله ما من كنا امرأة، وخبره قوله فيما قال لهن. ما من كنا امرأة في رواية الأصيل بزيادة من، ما من كنا امرأة في رواية الأصيل بزيادة من، ما من كنا من امرأة، نعم، ما من كنا من امرأة تأكيدا، وامرأة مبتدأ، ومن كنا حال منها مقدم عليها، وخبر المبتدأ الجملة التي بعد إلا. لماذا؟ لأنه استثناء مفرغ إعرابه على حسب العوامل، نعم، على حسب العوامل. جاءنا المبتدأ والمبتدأ يحتاج إلى خبر، فيكون ما بعد إلا لأنه استثناء مفرغ، والعامل فيما بعد إلا هو ما قبله هو المبتدأ، نعم. تقدم، ما من كنا امرأة تقدم كناية عن موتهم قبلها، كناية عن موتهم قبلها. ولذا يسمى الولد المتقدم على أبويه فرط، نعم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أي متقدمكم إليه. وفي النهاية يقال فرط يفرط، فهو فارط وفرط إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والأرشية. ومنه الدعاء للطفل الميت اللهم اجعله لنا فرطا، أي أجرا يتقدمنا، يقال افترط فلان ابنا له صغيرا إذا مات قبله، إذا مات قبله هذا هو الفرط. الفرط يطلق عموما على الولد الذكر والأنثى، نعم، الموت إذا كان صغيرا، إذا كان صغيرا، نعم. لهم حد يا شيخ؟ كيف؟ سنوات معينة قبل التكليف، هذا فرط. فرط، نعم. والسقط فرط كذلك، كل ما دون التكليف فرط، يعني إذا السقط الذي نفخت فيه الروح فرط، استحق أن يصلى عليه وتعالوا بما جاء في الفرط. آه. نعم، يعني باعتبار أنه متقدم بين يدي والديه. نعم، لكن يدخل فيها أنه من تقدمه المرأة، نعم، ما تقدمه المرأة أمامها ممن لم يبلغ الحنث كما سيأتي في الحديث اللاحق. هذا يدخل في الثلاثة، يعني المرأة التي تسقط واحد واثنين ثلاثة يدخل في الحديث إذا نفخت فيها الروح. إذا نفخت فيها الآن، بس عاد أن تقول فرط، هو فرط، لكن هل هو ولد؟ نعم، بمعنى أنه مولود، هذا هو، يعني من الولادة، أن تقصد هذا ولا تقصد دخوله في الفرط؟ في قوله من ولدها، قوله عليه الصلاة والسلام تقدم ثلاثة من ولدها، مما يدل على الكلام في كونه فرط، فرط ويدعى له بما جاء بالدعاء للفرط، نعم، باعتبار أنه فرط وتقدمه، نعم، والذي يفرط هو الذي تقدم، نعم. نعم، أما كونه يدخل في الوعد المذكور في الحديث، يعني نعم، أسقط ثلاث مرات، نعم، هذا محل نظر. إذن لعلنا إن شاء الله نتحدث عنه في حلقة قادمة ونستكمل بقية ألفاظ الحديث. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير أيها الإخوة والأخوات. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. نستكمل ما تبقى من ألفاظ الحديث بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.